الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمة الله علينا وعليها: القاعدة الثالثة، من وجب عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأ، هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نفل بفرادها، كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوه. وأما إذا لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه وينبني عليه مسائل. وهذه القاعدة كما تقدم، أن من وجب عليه عبادة ولو اقتصر على بعضها لأجزأه، وهذه العبادة واجبة لكنه لو اقتصر على بعضها لأجزأه، لكنه زاد فيها، هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر إجزاء منه وما زاد عليه يكون نفلا؟ هذا فيه خلاف. كما لو ركع فزاد على تسبيح الركوع، أو سجد وزاد على، أو في السجود على تسبيح السجود زاد على واحدة، على القول الصحيح في أن التسبيح واجب في الركوع والسجود، فزاد فسبح ثلاثا وزاد على ذلك، هل يكون جميع واجبا أو الواجب هو مقدار التسبيح الواحدة وما زاد يكون نفلا؟ وفائدة الخلاف أنه إذا قيل إن الجميع واجب فإنه يؤجر أجر الواجب، يؤجر أجر الواجب. وكذلك أيضا في العبادات المالية، مثلا كما لو وجب عليه في الهدي شاة، هدي التمتع، فذبح بدنة، ذبح بدنة، هل توصف البدنة كلها بالوجوب أو سبعها؟ أو سبعها، لأن الواجب عليه سبع بدنة أو سبع بقرة، فهل يكون الجميع واجبا أو يكون الواجب هو سبعها؟ ويترتب على ذلك خلاف، ومنه أنه إذا قيل إن الجميع واجب يؤجر أجر الواجب، وإذا قيل إن الواجب هو السبع وما زاد هو نفل يؤجر أجر النفل. أيضا يترتب على هذا في يوم الصلاة، لو جاء والإمام قد ركع ومكث مقدار الإجزاء والتسبيح مرة واحدة، تسبيح مرة واحدة وهو مفترض، فيكون على هذا إذا قيل إن الزائد على التسبيح نفل، يكون على قول في المذهب أنه بابق، هل يكون باب اقتداء المفترض بالمتنفل أو أن هذا وهو الصحيح يكون الجميع يوصف بالوجوب ويكون هذا تابع متصل، فالجميع واجب خاصة في الركوع. ثم ذكر القسم الثاني أنه إذا كانت الزيادة متميزة، يعني إذا كانت الزيادة غير متميزة تقدم، وإذا كانت الزيادة غير متميزة، إذا كانت الزيادة متميزة فلا إشكال أن الزائد يكون نفلا، كما لو وجب عليه صاع في زكاة الفطر فأخرج صاعين، فالصاع الواجب، فالواجب وصاع واحد وما زاد فهو نفل. وكذلك لو وجب عليه شاة فأخرج شاتين، الشاة الثانية نفل. القاعدة الرابعة، يقول العلامة السعدي رحمة الله عليه: القاعدة الرابعة، العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية، بدنية مثل الصلاة، أو مالية كالزكاة مثلا، أو مركبة منهما كالحج، لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها. لا يجوز تقديم العبادة على سبب، لا يجوز تقدم الصلاة على سبب الوجوب وهو الوقت، لا يجوز تقديم الزكاة على سبب الوجوب وهو حصول النصاب، وهكذا كل أسباب الوجوب لا يجوز تقديم كفارة اليمين على سبب الوجوب الذي هو اليمين. يعني إنسان لا يكفر قبل الحلف، ما وجب عليه الشيء حتى الآن، لأن عندنا سبب وعندنا شرط، لا يجوز تقديمه على سبب وجوبها لأن السبب لم ينعقد، فلا يصح ولا حكم له. لو لزمته يمين بعد ذلك ما قدمه لا أثر له ولا حكم له. ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب الذي هو شرط الوجوب، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب. مثلا الزكاة سبب وجوبها النصاب، والشرط الحول، وشرطه الحول. فلو أنه قدم الزكاة بعد سبب، بعد وجود السبب وهو الحول، أجأت على الصحيح، على الخلاف في كم حول، هل لأكثر من حولين، لكن دلت السنة على جواز تقديم الزكاة بعد وجود السبب ولو لم يحصل الشرط وهو الحول. وسيأتي في القاعدة التي بعدها كالبيان لهذه القاعدة إن شاء الله. فيجوز تقديم الزكاة بعد حصول من أول الحول، من أول الحول. قد يقدمها لمصلحة، إنسان عنده نصاب، عنده نصاب فرأى ضرورة إنسان محتاج وقدم الزكاة لإزالة ضرورته، مع أن النصاب، مع أن الحول لم يحول حتى الآن، لا بأس بذلك، وأكثر من حول أيضا على الصحيح. يقول رحمه الله: فمنها الطهارة، يعني أيضا تقدم مسألة الزكاة، ومنها أيضا الطهارة. الطهارة سبب وجوبها الحدث، سبب وجوب الطهارة الحدث، وشرط الوجوب فعل العبادة المشترط لها الطهارة، المشترط لها الطهارة. فيجوز تقديمها على العبادة ولو بالزمن الطويل بعد الحدث. يعني إنسان توضأ لوجود سبب الطهارة وهو الحدث، وهو الحدث بنية أن يصلي صلاة لم يدخل وقتها، أو بنية مثلا صلاة سنة لم يدخل وقتها كسنة الضحى مثلا، توضأ يعني قبل شروق الشمس بنية أن يصلي سنة الضحى، توضأ قبل الزوال بنية أن يصلي صلاة الظهر، مع أن شرط الوجوب لم يحصل وهو دخول الوقت، دخول الوقت مثلا وهو ارتفاع الشمس لحل الصلاة وزوال وقت النهي صلاة النافلة، كذلك زوال الشمس لصلاة الظهر. فيجوز تقديمها على العبادة ولو بالزمن الطويل بعد الحدث، لأنه جميع العبادات يجوز تقديمها على سبب وجوبها، لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، يجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب كما تقدم. يقول: ومنها الصلاة أيضا، فيجوز تقديم صلاة العصر إلى وقت الظهر، والعشاء إلى وقت المغرب. حصل عذر بمطر فجاز الجمع، إنسان مسافر ودخل وقت الظهر، دخل وقت الظهر فقدم صلاة، صلى الظهر ثم صلى العصر، صلى العصر فيجوز تقديم صلاة العصر إلى وقت الظهر والعشاء إلى وقت المغرب، لأن الشارع جعل الزوال سببا لوجوب الصلاتين عند العذر، سببا لوجوب الصلاتين عند العذر. فلا بأس أن يقدم صلاة العصر إلى وقت الظهر والعشاء إلى وقت المغرب. فالطهارة سبب وجوب الحدث، وشرط الوجوب شرط الوجوب فعل العبادة المشترط لها الطهارة كما تقدم. فجوز تقديم العبادة ولو بالزمن الطويل، ولو بالزمن الطويل. كذلك أيضا تقديم صلاة الظهر العصر إلى الظهر، وتقديم صلاة المغرب العشاء إلى المغرب لوجود سبب الجمع، وهو عذر الجمع، وهو عذر الجمع أيضا. ومنها كما تقدم زكاة المال، يجوز كما تقدم يجوز تقديمها من أول الحول بعد كمال النصاب، لأن كمال النصاب هذا هو السبب. كذلك أيضا ومنها أيضا مما يقدم لوجود السبب بعد السبب وقبل الشرط، كفارات الإحرام. كفارات الإحرام، إنسان محرم، إنسان محرم، فأصابه تعب أو مرض فاحتاج يعني أن يغطي رأسه أو أن يحلق رأسه، في كفارة أذى، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. لما حصل السبب وهو العذر جاز له أن يكفر ولو لم يحلق رأسه. إنسان أخرج الكفارة، كفارة الأذى، إما بصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، أخرج الكفارة قبل حلق الرأس، جاز لوجود سبب الوجوب وهو المرض، وهو المرض. لكن حين يغطي رأسه، حين يحلق رأسه، في هذه الحالة هذا بلا خلاف جائز. لكن الكلام فيما لو قدم الكفارة بعد سبب الوجوب وهو العذر من مرض ونحوه، وقبل أن يفعل هذا المحظور الذي جاز له لأجل العذر. ومنها أيضا كفارة اليمين، كفارة اليمين، وهذه ستأتي. ومنها كفارات الإحرام، ومنها صيام التمتع، صيام التمتع والقران. فمن أحرم متمتعا وقارنا وجب عليه الهدي، فإن سببه العمرة السابقة، إذا دخل في الإحرام وهو متمتع وجب عليه الهدي، فإن يعني وجوب يعني حصول التمتع، حصول التمتع ويجب الهدي، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج أو 7 إذا رجعتم، كما نص الآية. فإن سببه العمرة السابقة للحج في أشهره، في أشهر الحج، فبالشروع في إحرامه، في إحرام العمرة قد وجد السبب بالإحرام، ولو كان إحرامه من أول شوال، من أول ليلة من شوال، لأن من أول أشهر الحج، أحرم بعد المغرب ليلة العيد، وجد السبب الموجب لهذا النسك، فيجوز الصيام بعده. يعني لو كان لا يجد ثمن الهدي، الهدي وجوبه بفجر يوم النحر، لكن هو لا يجد ثمنه الآن، مع أنه أمامه أيام قد يجد، لكنه في الحال لا يجده، يقول فيجوز الصيام بعده، يجوز الصيام بعد إحرامه للعمرة في هذه الأيام، وإن كان وجوبه متأخرا عن ذلك، وإن كان وجوب متأخرا عن ذلك. والهدي وذبحة هذه مسألة أخرى فيها خلاف، لكن الكلام فيما إذا لم يجد ثمن الهدي واحتاج إلى الصيام فيجوز له الصيام لوجود السبب وهو دخوله في العمرة متمتعا، فوجب عليه الهدي ولا يجد الهدي فيصوم 3 أيام في الحج ثم بعد ذلك 7 أيام. ومنها كفارة اليمين، كفارة اليمين يجوز تقديمها على الحنث بعد عقد اليمين، بعد عقد اليمين. كفارة اليمين يجوز تقديمها، إنسان حلف قال والله ما أزور فلان، حصل بينه وبين أخيه خلاف فحلف قال والله ما أزورك، والله ما أدخل بيتك كما يجري بين الناس كثيرا فحلف، ثم ذكر وقيل له لا يجوز لك أن تهجر أخاك، يجب عليك أن لا ترجه الخصومة وتدخل دار أخيك وتزوره إذا حلفت عليه فرأيت غير خيرا منه فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. في هذه الحالة يقول هل يجوز أن يعني كفارة اليمين هذه هل يجوز إخراجها قبل الدخول، قبل أن يدخل بيته مثلا، قبل أن يزوره، أو لا تجزئ إلا بعد الحنث؟ يقول رحمه الله يجوز منها كفارة اليمين، يجوز كفارة اليمين يجوز تقديمها على الحنث بعد عقد اليمين. لماذا قال على عقد اليمين؟ لأن عقد اليمين هو السبب، انعقد السبب، ما دام انعقد السبب فالشرط ليس شرطا عند جماهير العلماء، ليس شرطا في صحة إخراج الكفارة. هذا هو قول الجمهور خلافا للأحناف. وهذه لها 3 صور: أن يخرج الكفارة قبل السبب، قبل الحلف، هذه لا تجزي بلا خلاف. إنسان قال أريد أن أخرج كفارات، أنا قد يقع مني كفارات وقد يعني تساهل فيها فأريد أن أخرجها قبل، فلو وقعت لو حلفت تكون مكفرة، نقول لا يجزي لأنك تكفر عن شيء لا وجود لسببه، كما لو صلى قبل دخول الوقت مثلا فلم ينعقد السبب، هذا لا يصح بلا خلاف. الحال الثاني مقابله وهو أن يخرج اليمين، أن يخرج كفارة بعد الحنث، يعني بعد اليمين وبعد الحنث، هذا مجزئ بلا خلاف. المسألة الخلافية هي الوسط، إذا أخرجها بعد انعقاد اليمين وقبل الحنث، قبل أن يدخل بيت صديقه أو أن يزوره يقال لا بأس، لا بأس أن تكفر قبل ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الرحمن بن سمرة عند الصحيحين عنه رضي الله عنه، وكذلك في صحيح مسلم من حديث عدي بن حاتم، صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيها كلها قال إذا حلفت عليه فرأيت غير خيرا منه كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، وإن كانت ليست للترتيب لكن ظاهره مع أنه جاء رواية الصحيح عند أبي داود فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير، بثم التي للترتيب. وهذا كما تقدم قول جميع العلماء وهو ظواهر ظاهر الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو نص مثل هذه الرواية.